إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. سبحان من هذا كلامه. أيها الإخوة الأحباب، أجري في هذا المقام على معتاد الناس من الحديث والاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج في هذه الأيام من شهر رجب، لا تقريرا ولا اعتمادا لهذا التأريخ، فقد قرر العلماء والأئمة من المحدثين وغيرهم أنه لم يصح عن رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام في هذا الباب شيء، ولا صح عن أحد من أصحابه رضي الله تعالى عنهم شيء في هذا الباب. قصارى ما تقرر من الآراء الراجحة أن الإسراء والمعراج كان قبل هجرته عليه الصلاة وأفضل السلام بنحو سنة، وهذا يعني أنه كان قد وقع قريبا من منتصف عمر رسالته ودعوته المباركة عليه الصلاة وأفضل السلام. وأما ما دون ذلك فأمر ليس بالراجح، والله سبحانه وتعالى عنده حقيقة الحال. أبدأ في هذا المقام بالتنبيه على كون الإسراء والمعراج معجزة ظاهرة لرسول الإسلام وخاتم النبيين عليه الصلاة وأفضل السلام، ومن كونه خارقة معجبة. هذا الأمر على ظهوره وقد جرى عليه المصنفون والعلماء وفاقهو المتحدثين في كل الأزمان، إلا أنه قد التبس على بعضهم فأنكر كون الإسراء والمعراج معجزة بدعوى أن المعجزة هي القرآن، وهذا شطط وغلط على صاحب الرسالة عليه الصلاة وأفضل السلام. ولعل هؤلاء أتوا من وقفهم عند حدود الحد المعروف للمعجزة، أي عند وقوفهم مع التعريف المشهور للمعجزة. قيل في تعريفها إنها أمر خارق للعادة، أي خارق لمعتاد البشر، خارق للعادة، مع دعوى النبوة مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة. فلعل هؤلاء لما لم يروا تحديا أنكروا الإعجاز، لما لم يروا تحديا أنكروا الإعجاز. هنا أقول إن من استقرى كلام العلماء من أصحاب الأصل أي علم العقيدة تبين له أنهم يطلقون المعجزة يريدون بها هذا التعريف السالف مرة، ومرة يريدون بها المعنى اللغوي لها للمعجزة، وهي كل أمر خرق العادة وليس في مقدور أو في وسع البشر، بتحد كان أو عاريا من التحدي، بتحد كان أو عاريا من التحدي. لكن المعروف أن كفار مكة قد شغبوا على رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام في باب المتابعة، وعلقوا إيمانهم على تحقيق جملة مقترحات كان من ضمنها قولهم أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. إذن هم طلبوا هذا المقترح، تقدموا بهذا الأمر الذي حسبوه معجزا لله ولرسوله عليه الصلاة وأفضل السلام، فجاء الجواب تعليما وتلقينا من رب العزة: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. ما أعجب هذا الجواب، ما أعجز هذا الجواب على وجازته، كلمتان اثنتان، بشر ورسول، لا أعدو واحدا منهما. ومعنى هذا التقرير الرباني كأن الله سبحانه وتعالى يلقن نبيه وصفيه أن يقول لهم: ما تقدمتم به من مقترحات إلي إنما تقدمتم به إما لوصفي رسولا وإما لوصفي بشرا، فعلى وصفي بشر فليس هذا الأمر أو ليست هذه الأمور في مقدور أو في وسع أحد من البشر، وعلى كوني رسولا فالرسول لا يستطيع ولا يستقل بتحقيق شيء من هذه المقترحات بدون إذن مرسله سبحانه وتعالى، فالأمر لله من قبل ومن بعد. هكذا محاججة القرآن الكريم. سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا؟ نعم، نحن نعتقد ونفهم ونسلم بأن المعاجز كانت في سير الأنبياء والنبيين السالفين عليهم جميعا أفضل الصلوات والتسليم، كانت ضربا من قهر أعناق المخالفين على الإيمان لكي تظل أعناقهم لها خاضعين، الأمر الذي يتناسب مع ضيق أعطانهم ومحدودية أفهامهم. لكن الحال كان مع رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام على غير هذا النحو، لأن القرآن نعم تكفل من أول يوم بإقناع كل ذي قلب مفتوح وصدر مشروح. صحيح، ولذا جاءت المعاجز في سيرة رسول الله وحياته عليه الصلاة وأفضل السلام عرضا تكريما له وتأنيسا لأتباعه، تكريما له وتأنيسا لأتباعه، لا ردا لتهم بالفري والكذب والاختلاق وجهت إليه كما وجهت إلى الأنبياء والمرسلين السالفين عليهم الصلوات أجمعين. ولذا ترون المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام لما رقي في أطباق السماوات وعاد بأمر الله وقدرته، ما جعل ذلكم ردا على التحدي أو استجابة للمقترح السابق، ما جعل ولا لهج بذلك ولا تعرض له، لأن القرآن الكريم يريد بمثل هذه المسالك أن يحتفظ لمنهجه المتفرد في الدعوة والمحاججة والإقناع، منهج يقوم على احترام مقررات العقل، على احترام مقررات العقل جميعا أيا كانت هذه المقررات، لكن بشرط كونها مقررات. أيها الإخوة، لا أريد بعد هذا التنبيه أن أخوض معكم في هذا اليوم في سرد وقائع وعجائب هذه الرحلة المعجزة المعجبة، الإسراء والمعراج، ولا في ذكر مرائي رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام فيها، ومرائه فيها كثيرة جدا تجل عن الإحصاء في مقام أو في عدة مقامات، لأن شطرا كبيرا من هذه الأمور على بركتها إذا ذكرت وعلى نفعها إذا ذكر بها، شطرا كبيرا منها مأنوس ومعروف ومطروق من المتكلمين والوعاظ والمؤلفين. إنما أريد أن أعرض لبعض المسائل مما له اعتلاق باد برحلة الإسراء أو بمعجزة الإسراء والمعراج. أول من ألطف هذه الأمور أو المسائل، لماذا أسري برسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام ليلا؟ سبحان الذي أسرى، وتأملوا في المقام، وهذا له علاقة بما ذكر سابقا، نسب الفعل لنفسه منزها ذاته، ولم يقل ولو شاء لقال سبحان الذي سرى عبده ليلا، إنما قال سبحان الذي أسرى بعبده، لأنه كما قلت الرسول لا يستقل بشأن من هذه الشؤونات المعجزة إلا بإذني وبقدرة وإرادة مرسله سبحانه وتعالى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، لماذا كان هذا الإسراء ليلا؟ جوابات كثيرة، كل جواب منها أحسن من أخيه. قال بعضهم لأن الليل هو أخص زمان للمحبين، وهو وقت الاختصاص والخلوة بمنادمة الملوك والكبراء، علاوة وفضلا عن أن الإنسان يقطع فيه ما لا يقطعه بالنهار. وفي الحديث النبوي الشهير عليكم بالدلجة، والإدلاج هو السير من أول الليل، وعليكم بالدلجة فإن الأرض تقطع بالليل ما لا تقطع بالنهار. وفي أمثال الغربيين هنا أن الليل يسرق الطريق، وهذا ربما أخذ من شريعتنا أو ربما أخذ من التجارب المتواترة، فإن الأرض تقطع بالليل ما لا تقطع بالنهار. ومن لطيف الإشارات في الجواب عن هذا السؤال قول بعضهم إن الله سبحانه وتعالى لما طمس ومحى آية الليل وجعل آية النهار مبصرة، وجعلنا الليل والنهار آيتين، وهذا في سورة الإسراء، فمحونا آية الليل أي القمر، وجعلنا آية النهار أي الشمس مبصرة، انكسر خاطر الليل فجبره الله سبحانه وتعالى بأن أسرى فيه بمحمد عليه الصلاة وأفضل السلام. قال الإمام أبو الفرج جمال الدين ابن الجوزي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكلامه جميل طيب، قال نبي الإسلام عليه الصلاة وأفضل السلام سراج، والسراج لا يوقد إلا بليل، وهو بدر ومسير البدور في الظلم، وقد أحسن ما شاء لامح الله ما قال إذا شاء بقوله: قلت يا سيدي فلما تؤثر الليل على بهجة النهار المنير؟ قال: لا أستطيع تغيير رسمي، هكذا الرسم في طلوع البدور، إنما زرت في الظلام لكيما يشرق الليل من أشعة نوري. عليه الصلاة وأفضل السلام. هل يخفاكم أيها الموحدون أن نبيكم عليه الصلاة وأفضل السلام نجم الإنسانية الأعظم؟ لا يخفاكم ولا يخفى على أحد منصف. وإذا قيل إن نجما قد قطع بليل ما تقطعه النجوم من آماد ومسافات مما يحير أولي الألباب ويعجز الحساب، هل في ذلك من مستنكر عجاب؟ تالله لا. ولذا ذكر الله سبحانه وتعالى قصة المعراج في سورة النجم إشارة إلى هذا الليل، ذكر الإسراء وحكمته لنريه في سورة بني إسرائيل أي في سورة الإسراء، وذكر المعراج وثمراته لقد رأى من آيات ربه في سورة النجم. قبل هذه السورة الجليلة، أعني سورة النجم، وهي سورة الطور، ختمها الله بقوله سبحانه وتعالى: ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. وبدأ سورة النجم بقوله: والنجم إذا هوى. لم تختلف أقوال المفسرين والعلماء في أن المراد بالنجوم في آخر سورة الطور السماوية المعروفة، أي تلكم الأجرام العلوية السماوية المعروفة، لكن وقع الخلاف بينهم في المراد بقوله سبحانه من قائل: والنجم إذا هوى. فقد روي عن الإمام أبي عبد الله الصادق جعفر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وجعل الجنة مستقره ومأواه، روي عن هذا الإمام المفرد العلم قوله: والنجم إذا هوى، يعني رسول الله. النجم هو رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام. وعلى هذا يجوز إذن أن نفسر هوى بمعنيين: والنجم إذا هوى أي إذا غرب، والنجم إذا هوى أي إذا طلع، لأنها من ألفاظ الأضداد، هذه اللفظة من الأضداد، هوى بمعنى غرب وهوى بمعنى طلع. وقال بعضهم هذا أيضا من لطيف الإشارة، الله سبحانه وتعالى أقسم بهوي أي بنزولي وغروبي بهوي نبيه عليه الصلاة وأفضل السلام، لأنه كان خافضا جناحه للمؤمنين، ومن خفض جناحه للمؤمنين أنه رحمة بهم كلمهم على وفق معيارهم وبما يتفق مع مداركهم وفهومهم وأنظارهم. إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم، ولا يخفاكم سر ما رآه عليه الصلاة وأفضل السلام في تلكم الليلة الفريدة الفذة الكريمة العظيمة الخطيرة الشأن. لذا خاطبهم بشيء مما رأى وبشيء من مرائيه على قدر فهومهم وبما يتفق مع معيار دركهم، والله سبحانه وتعالى أعلم. ولعل أيضا يا إخواني في الإسراء بمحمد عليه الصلاة وأفضل السلام ليلة أو ليلا، لعل في ذلكم إشارة إلى أن فجر التمكين، فجر التمكين والكرامة والرفعة لا ينبلج ولا ينفجر إلا من حندس ليل البلواء والمحن، إلا من حندس ليل البلواء والمحن. لذا كان في الإسراء به عليه الصلاة وأفضل السلام بعدما ناله ما ناله من تعب وعنة وكنود وجحود، كان في الإسراء والمعراج به في منتصف عمر دعوته وطريق رسالته إذانا بدورة جديدة ستشرق شمسها على المصطفى وأصحابه الصادقين، ينفى عنه وعنهم فيها الاستضعاف والجحود والكنود، وهكذا كان. هذه مسألة. المسألة الثانية، سؤال مطروح ومكرور وكثير الترداد على ألسنة المتكلمين: لماذا كان الإسراء برسول الله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى زادهم الله تشريفا وتكريما ورفعة؟ لماذا؟ لماذا لم تكن هذه الرحلة على نحو آخر، مثلا من المسجد الحرام عبر السبع الطباق إلى سدرة المنتهى إلى الرفرف والمشاهدة والمكافحة اختزالا؟ لماذا كان لابد من العبور بالمسجد الأقصى؟ تعلمون أيها الإخوة المسلمون الأفاضل أن النبوة ظلت ميراثا محتازا لذرية يعقوب إسرائيل عليه الصلاة وأفضل السلام دهورا طوالا، وظل بيت المقدس مهبط أنوار الوحي ومشرق أشعة الرسالة المتلعلع، حتى إذا ما أهدر بنو إسرائيل كرامة الوحي وتنكبوا لهدي السماء، أذن الله سبحانه وتعالى بنقل هذا الوحي، بتحويل قيادة العالم الروحية من ذرية يعقوب إلى ذرية إسماعيل، من ذرية يعقوب إلى ذرية إسماعيل. وإذا كان إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة وأفضل السلام هو الرائد الأول أو الأشهر للتوحيد، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين، وما كان من المشركين. إبراهيم هو بان الكعبة، وهو أيضا الذي بنى الأقصى، وبينهما كما في مسلم عن أبي ذر 40 سنة. إذن هو رائد التوحيد، هو مدعم أركانه، هو صائن ذماره وحماه عليه الصلاة وأفضل السلام، وهكذا سار على هديه بنوه من الأنبياء والمرسلين، وكان أيضا من ذريته فاسقين. هنا يأتي محمد عليه الصلاة وأفضل السلام ليجمع الله له مواريث هذه النبوات، ليجمع الله له مواريث هذه النبوات تفضيلا واصطفاء من الله، وإقرارا وتسليما من جملة هؤلاء الأنبياء جميعا. تعلمون أن الله سبحانه وتعالى جمعهم له ليلة الإسراء والمعراج في المسجد الأقصى، جمع أئمة الأنبياء العظام الفخام، جمعهم فأقروا لرسول الله بحيازته هذه المواريث المعنوية جميعا من أولها إلى آخرها، إقرارا مبينا بأن الإسلام قد ألقى كلمته الأخيرة في بعثة رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام، وأن التوحيد قد اكتملت أو اكتمل بنيانه على يد محمد عليه الصلاة وأفضل السلام. هناك قام إبراهيم وأثنى على ربه، قال: الحمد لله الذي اتخذني خليلا وآتاني ملكا عظيما وجعلني أمة قانتا يؤتم بي وأنقذني من النار وجعلها علي بردا وسلاما. قام في أثره أو في إثره أخوه نبي الله موسى عليه الصلاة وأفضل السلام، فقال: الحمد لله الذي كلمني تكليما واصطفاني وأنزل علي التوراة وجعل هلاك فرعون ونجاة بني إسرائيل على يدي، وجعل هلاك فرعون ونجاة بني إسرائيل على يدي، وجعل من أمتي قوما يهدون بالحق وبه يعدلون، كما في سورة الأعراف. ثم قام نبي الله داود عليه الصلاة وأفضل السلام فقال مثنيا على ربه جل مجده: الحمد لله الذي آتاني ملكا عظيما وآتاني الزبور وألان لي الحديد وسخر لي الجبال يسبحن معي والطير، وسخر الجبال يسبحن معي والطير. ثم قام ابنه النبي الملك سليمان ابن داود عليهما الصلوات والتسليمات فقال مثنيا على ربه أيضا: الحمد لله الذي آتاني ملكا عظيما وعلمني الكتاب، وعلمني الكتاب وعلمني منطق الطير وآتاني من كل شيء وسخر لي الشياطين يعملون ما شئت من محاريب وتماثيل، من محاريب وتماثيل، وسخر لي جنود الشياطين والإنس والجن والطير، وسخر لي الرياح تسير بأمري حيث أريد، وجعل لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، ووهبني ملكا طيبا ليس علي فيه حساب. لا يحاسبه الله عز وجل على ملكه، وهذه كرامة، أي كرامة. ثم قام نبي الله عيسى وروحه وكلمته عليه الصلاة وأفضل السلام فقال: الحمد لله الذي جعلني كلمته وجعلني مثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، ثم قال له كن فيكون. والحمد لله الذي جعلني أخلق من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وجعلني أبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، ورفعني وطهرني وأعاذني وأمي من الشيطان الرجيم فلم يكن للشيطان علينا من سبيل، علمني الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. ثم قام محمد خاتمهم وسيدهم ومقدمهم عليه الصلاة وأفضل السلام فقال: كلكم أثنى على ربه وأنا أثني على ربي فأقول الحمد لله الذي بعثني رحمة للعالمين وكافة للناس بشيرا ونذيرا وأنزل علي الفرقان فيه تبيان كل شيء وجعل أمتي خير أمة أخرجت للناس وجعل أمتي أمة وسطا وجعل أمتي هم الأولون والآخرون وجعل أمتي هم الأولون والآخرون وشرح لي صدري ووضع عني وزري ورفع لي ذكري وجعلني فاتحا وخاتما. فقام إبراهيم أبوه عليه الصلاة وأفضل السلام فقال بهذا فضلكم محمد. فهو إقرار مبين بحيازته ورئاسته وتقديمه وتقدمه. وتشعرون يا أحبابي أن نبينا عليه الصلاة وأفضل السلام هو النبي الوحيد من بين هؤلاء الأنبياء العظام الكرام الذي ذكر أمته ونوه بتفضيلها وأفضليتها عليه الصلاة وأفضل السلام. هو النبي الوحيد جزاه الله عنا وعن أمته خير ما جزى نبيا عن أمته. أيها الإخوة الأحباب، كان من مقتضى وصل الحاضر بالماضي ودمج هذه الرسالات جميعا واحترامها وإعلاء شأنها وصونها أن جعل المصطفى بإيحاء من ربه سبحانه وتعالى المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين احتراما للتوحيد والإيمان الذي درج على أرضه لكن هنا جملة ملاحظات أراني مدفوعا لإبرازها. لو تأملتم سورة الإسراء، وسورة الإسراء كما تعلمون تسمى أيضا سورة بني إسرائيل، أولا ما ذكر الله سبحانه وتعالى الإسراء فيها إلا في آية واحدة في أولها، قيل وأيضا أشار بقوله وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. على كل الآية الصريحة الناصة في هذا الباب هي أول آية، آية فذة برأسها، ثم عرج بعد ذلك مباشرة البيان العلوي على ذكر بني إسرائيل وتاريخهم وعلوهم وإفسادهم في الأرض ومسالكهم المعوجة ومصيرهم الأغبر الذي رصد لهم بظهر الغيب بنوع من الإسهاب. نلاحظ أيضا ملاحظة ثانية أن سورة الإسراء مع كونها مكية تعرضت لذكر بني إسرائيل. من مزايا القرآن المدني أنه يتعرض لبني إسرائيل، لكن القرآن المكي ما يتعرض، تعرض لهم لماما بالذات في هذه السورة. لماذا تعرض لهم؟ هل يؤخذ من هذا أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يلفت أنظار الموحدين في تلكم الحقبة إلى معركة ستنشب بين التوحيد وبين ضلال اليهودية ووثنيتها، بين المصلحين وبين المفسدين، فلتكونوا على أهبة الاستعداد؟ نعم، لعل هذا يؤخذ من مثل هذا المسلك الرباني القرآني. أيضا ملاحظة عجيبة، لفظة القرآن، كلمة القرآن، لفظة القرآن تكررت ترددت في أنحاء هذه السورة وتضاعيفها 11 مرة صراحة كما هي القرآن. وأشار الله إليها مرتين، مرة بعود الضمير وبالحق أنزلناه أي القرآن، وبالحق نزل أي القرآن، لكن هنا بعود الضمير، ومرة بأمر اختلف في المراد منه، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. قال بعض المفسرين هو القرآن على طراز قوله سبحانه وتعالى في مثل سورة الشورى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان فسماه روحا. فقيل المقصود بالروح في سورة الإسراء أيضا هو القرآن. على كل حال 11 مرة، الأمر الذي لم يقع في أي سورة أخرى. ماذا يمكن أن يفهم من هذا التردد ومن هذا التكرار؟ هل يمكن أن يفهم من أن القرآن يجب أن يكون دستورنا ورائدنا ومرشدنا في معركتنا الفاصلة مع شذاذ الآفاق وطريدي اللعنات اليهود؟ نعم، لا أظن أن موحدا يرتاب في هذه الحقيقة. نحن شعارنا ودستورنا وعلمنا القرآن الكريم، ولهم توراتهم ولهم شعائرهم، مهما تلوناه وتتبرناه لن نخدع عن حقيقة عدونا، لن نخدع عن حقيقة هذا العدو. مهما قرأناه وتمثلناه لن نغفل عن حقيقة دورنا وواجبنا نحو الأرض المقدسة التي فيها محلة التين والزيتون وميلاد ومبعث نبي الله وروحه وكلمته عيسى عليه الصلاة وأفضل السلام ومهاجر إبراهيم خليل الرحمن ومسرى رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام. بأرضها عجنت أجساد الأنبياء ودماؤهم وعظامهم عليهم التسليمات أجمعين. بأرض الشام لابد أن نحدد حقيقة دورنا وواجبنا نحو هذه الأرض المقدسة، لقد تركها رسول الله أمانة. وإذا كان إبراهيم عودا على بدء هو الرائد الأشهر للتوحيد، فهذا التوحيد رهن بالمحافظة على الحرم وعلى المسجد الأقصى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. أقسم الله بالأرض المقدسة التي باركها وبارك عليها وحولها في 6 مواضع من كتابه الكريم رهن. إبراهيم هو بان الأقصى وبان الكعبة، وهو الذي تردد بينهما غير مرة. ولذا تنبهوا عندما ذكر الله سبحانه وتعالى مصائر المصائر الأليمة للأمم الغابرة العاصية الناكبة عن سواء السبيل، وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، ذكر عقيب هذه الآية عبر 15 آية عبر 15 آية وصايا عاصمة من الزلل، قائدة إلى الرشد، مانعة من أمثال هذه المصائر الأليمة. ابتدأها سبحانه بماذا؟ بالتوحيد، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، واختتمها بماذا؟ بالتوحيد، ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ابتدأها بالتوحيد واختتمها بالتوحيد، والمسجد الحرام محلة التوحيد، والأرض المقدسة المسجد الأقصى محلة التوحيد، فلا بد من الحفاظ وصون هاتين المحلتين. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: لقد رأيت وأنا نائم عمود الإسلام أخذ من تحت رأسي، فنظرت إليه فإذا نور ساطع عمد به إلى الشام، ألا إن الإيمان إذا وقعت الفتن في الشام. أخرجه أبو نعيم والطبراني والحاكم بإسناد صحيح. وفي حديث عبد الله بن حوالة، وهو حديث قال المحدثون صحيح جدا، رواه أحمد وأبو داود والحاكم رضي الله تعالى عنهم، قال عبد الله بن حوالة قال عليه الصلاة وأفضل السلام: ألا إنكم ستجندون أجنادا، جندا بالشام وجندا بالعراق وجندا باليمن. قال: فقمت فقلت، ما عندها هذا الصحابي الجليل، قال: فقمت فقلت: يا رسول الله فخر لي. فلم يقل له: عليك، وإنما اختار لأمته، انظروا رحمة المصطفى، خر لي يا رسول الله، قال: عليكم بالشام، فمن أبى فليلتحق بيمنه أو فليلحق بيمنه وليستقي من غدره أي غدرانه، فإن الله تكفل لي بالشام وأهله. قال راوي الحديث: فسمعت أبا إدريس، لعله يقصد الخولاني التابعي الجليل، فسمعت أبا إدريس يقول: ومن تكفل الله به فلا ضيعة عليه. ماذا فعلنا بالمسجد الأقصى؟ ماذا يفعل حكام العرب والمسلمين في هذه الأيام بالمسجد الأقصى؟ ماذا يفعلون؟ ماذا دهاهم؟ أن يؤفكون؟ أن يذهب بهم؟ لكن والله ما حق علينا ولا منا أن نلوم على هؤلاء، إنما لومنا على الشعوب الضالة، لومنا على الشعوب السادرة في غيها، الشعوب الغافلة، الشعوب التي فرطت في مواريث هذه الأمانات. نعم، أرض المحشر والمنشر، مكة مرتبطة بالأقصى، المسجد الحرام مرتبط، شقيق الأقصى لا ينفصمان في الخلق وفي الأمر، في التكوين وفي التشريع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من مكة المبتدأ، لأنه قد ورد في الأحاديث والأخبار أن الله دحى الأرض من تحتها، دحى الأرض من تحت مكة. والمسجد الأقصى البيت المقدس القدس هو المنتهى. كيف؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، أول الحشر قضية زمانية، لكن متعلقه المكاني الشام، حشرهم رسول الله بين النضير، حشرهم إلى الشام. قال شيخ الإسلام فيه إشارة إلى الحشر الثاني والآخر، أي حشر يوم القيامة. ولذا عندما قال أبو ذر وقد سئل عن بيت المقدس، قال بيت المقدس أرض المحشر والمنشر، فأقره رسول الله في حديث صحيح أخرجه أحمد. وأيضا قالت ميمونة بنت سعد مولاته، أي خادمة مولاة رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام، قلنا يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس، أي علمنا. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، يعني يستعلمونك، علمنا خبرنا أحطنا علما أفتنا في بيت المقدس. قال أرض المحشر والمنشر. أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح بشاهد وبطريق أخرى، والله تعالى أعلم. إذن مكة المبتدأ في عالم الخلق، في الخلق في التكوين، والمسجد الأقصى هو المنتهى في عالم الخلق والتكوين في الكلمات التكوينية القدرية. مكة المبتدأ في الأمر أي في التشريع، لأن مخرج دين رسول الله عليه الصلاة والسلام ومبعث هذا الدين من مكة، وكمال ملكه وعمود دينه وكتابه كما تلوت على مسامعكم قبيل قليل في الحديث، أين ذهب بعمود الإسلام بعمود الكتاب؟ ذهب به إلى الشام. كمال دينه وعمود كتابه في الشام، حيث يحتاز المهدي عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان هذا الملك العظيم في بلاد الشام. اللهم قد أصبحت أهواؤنا شيعا، فمن علينا براع أنت ترعاه، راع يرعى هذا الدين وبنيه، وعين الله سبحانه ترعاه. اللهم استجب لنا، اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه بر تواب رحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة حق أدخرها ليوم الدين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم زدنا ولا تنقصنا، أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم خذل عنا ولا تخذلنا، اللهم اجعلنا دعاة موحدين، قادة مجاهدين، يؤتم بنا في سبيل الخير والإسلام والتوحيد. اللهم عليك بأعدائنا أعداء الدين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخيب أملهم واجعل الدائرة عليهم وزلزل الأرض تحت أقدامهم. اللهم اجعلنا من عبادك الأتقياء السعداء، وأمتنا في سبيلك شهداء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم.